بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام عن النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية، بعد أن ختمنا الكلام عن توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا يتضمن نوعين من التوحيد: توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد القصد والطلب هو التطبيق العملي للتوحيد، فلا يستحق العبادة ولا يستحق أن يفرض بكل ألوان العبادات إلا من تفرد بصفات الربوبية من الخلق والإماتة والحكم والتشريع، والذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، والذي يعني ينعم على العباد بكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا الذي يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل نقص ومحال، فلا يستحق العبادة من كان لا يسمع أو لا يبصر أو لا يغني عن عبديه شيئا أو لا يتكلم أو ليست فيه حياة. فالله عز وجل اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل نقص ومحال، وهو عز وجل متفرد بصفات الربوبية، فلذلك وجب يعني على يعني كل عبد أن يفرده بجميع ألوان العبادة. تكلمنا عن أهمية التوحيد في الدرس السابق، وتكلمنا عن معنى كلمة لا إله إلا الله، وقلنا أن أكثر المسلمين لا يفهم معنى هذه الكلمة، فهو يظن أو يدعي أو يزعم أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله. قلنا هذا الاعتقاد يعني فاسد، بل هو كفر. لماذا؟ أنه يعارض الكتاب والسنة، لأن الله جل أثبت يعني آلهة كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، وبين أنها لا تستحق العبادة. فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ناس يعبدون الهوى، واقف مع شهوته وهواه، كلما زينت له نفسه فعل شيء يفعل هذا الشيء، لا يلتفت في رضا ربه عز وجل أم في سخط الله عز وجل. كذلك الدينار والدرهم، كذلك الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالشيطان إله يعبد من دون الله، ولكنه لا يستحق إلا عبادة. الدينار والدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة. الشمس والقمر والبقر والنجوم والفئران وغير ذلك من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل. فلا إله إلا الله خلع لكل هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، وبيان بأنها لا تستحق أي نوع من أنواع العبادة، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق كل ألوان العبادة. وقلنا أن العبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ظاهرة كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة،

ولسنا نحن الذين نحكم عليه بذلك، بل الله جل حكم عليه بذلك. لو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه. رأس الأمر الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله، وعمود فسطاطه، الفسطاط اللي هو الخيمة، يعني بني الإسلام على خمس، فالخمسة ليست متساوية، ولكن زي الخيمة اللي بيكون في عمود في النص في وسط الخيمة بيرفع الخيمة، فإذا وجد هذا العمود تنتفع الخيمة بالأوتاد يعني في الجوانب، وإذا سقط هذا العمود لا تنتفع الخيمة بالأوتاد في الجوانب. فالإسلام بني على خمسة، منهم العمود الذي في وسط الخيمة وهو شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا شهادة أن لا إله إلا الله علم على الشهادتين، يعني وأن محمد رسول الله، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يثبت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الإسلام، بل لا يحكم بإسلامه ويخلد أيضا في النار. وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منه. وذلك نقول أن القول بتكفير تارك الصلاة المتكاسل يعني عنها، يعني كفرا مخرجا من الملة، إن كان فيه تعظيم للصلاة ففيه إهدار لهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، حيث يستوي من نطق بهذه الكلمة وتكاسل عن الصلاة ومن لم ينطق بها. وهذا طبعا قول الجمهور، يعني إن الذي يتكاسل عن الصلاة لا يكفر كفر المخرج من الملة والمخلد الصحيح في النار، وإن كان يطلق عليه اسم الكفر كما بوب الإمام النووي على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقال اسم الكفر على تارك الصلاة، ما قال يعني كفر تارك الصلاة، بل قال اسم الكفر. فنحن أدبا مع الشرع نقول هو كافر، ولكن هل هو الكفر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار؟ طبعا إن تركها جحودا فهو كافر خالد في النار بإجماع العلماء، ولكن إن تركها تكاسلا فالراجح يعني أنه فاعل كبيرة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكنه يرجى له ما يرجى لفاعل الكبير. نفرض واحد ترك الصلاة وحبس وطلب منه الحاكم أو القاضي أن يصلي فأصر على ترك الصلاة حتى قتل، لأن حد ترك الصلاة القتل، واختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. طبعا ردة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وحدا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. فقال العلماء لو أصر على ترك الصلاة حتى قتل فيقتل ردة، لأنه يستحيل أن يكون متكاسلا يعني عن إقامة الصلاة حتى يقتل، لابد أنه يفعل ذلك عقيدة، فلابد أن يكون يعني بذلك يكون مرتدا. أيضا في لفتة أخرى كان أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني رد على الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، يقول يعني إن في ديار المسلمين يعني يورثون يعني تارك الصلاة من أبيه المسلم، وإذا كان الأب تارك للصلاة بابنه المسلم يعني يرث يعني منه، فهذا يعني شبه إجماع أو مصير يعني من المسلمين يعني إلى عدم القول بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا يعني من الملة. طبعا أحاديث فضل الشياطين كثيرة، وكذلك حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. أيضا الأحاديث التي فيها أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل يعني من إيمان، يعني يقول أن العمل مهما كان قليلا ولكن يضاف إلى التوحيد، يعني حتى في الرجل الذي يعني قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم انظروا يوما راحا أي شديد الريح فذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فجمعه الله عز وجل وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك وأنت أعلم فغفر له. فأيضا العلماء يفهمون هذا النص على ضوء النصوص الأخرى، لأن يستحيل أن يغفر له وهو من أهل الشرك، لأن هذا حكم يعني قضائي قضى الله عز وجل به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقالوا أيضا هو من أهل لا إله إلا الله، ولكنه أسرف على نفسه يعني في ذنوب يعني دون الشرك، ولكنه يعني كان من أهل التوحيد ولم يعمل خيرا خط بالإضافة إلى التوحيد. كذلك حديث البطاقة الذي ينشى الله 99 سجل، كل سجل لمد البصر، ويقال له احضر وزنك فيظن أنه هالك، فيقال له إنك لن تظلم، فتخرج له بطاقة عليها لا إله الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فالحاصل يعني أن كل هذه الأدلة تدل على فضل التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. يقول: فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الكلمة تشتمل على الكفر بالطاغوت، كل من طغى وتجاوز حده من معظم أو متبوع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بكلمة لا إله إلا الله لا انفصام لها. وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني الذي يشفع فيه هو الذي هو من أهل التوحيد، من أهل هذه الكلمة. والقاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني إلا أبو طالب، يعني فكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم تنفعه شفاعة، تنفع أبو طالب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج يعني من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار، أو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني كلمة لا إله الله، فسنيسره اليسرى ويسرى الجنة. وهي كلمة الحق الذي قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق، يعني بهذه الكلمة وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى الذي قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى. هذا مدخل الصحابة الكرام، أن الله عز وجل ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومعروف يعني سبب نزول هذه الآية، أو لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، يعني في القبر يأتي ملكان أسودان أزرقان منكر ونكير فيجلسان فيقولان: من ربك ومن دينك؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، ملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل. فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما في الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا، إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هي كلمة لا إله إلا الله، يعني مثل الشجرة الطيبة التي تثمر الثمرات الطيبة اليانعة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وهي الحسنة التي قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. وهي المثل الأعلى الذي ضربه الله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وهي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرجت من النار. وطبعا قلنا هذا إما أنه لا يدخلها ابتداء إذا رجحت حسناته بسيئاته، أو يخرج منها يعني يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصاب، لا يخلد في النار. وهي سبب دخول الجنة، كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته، يا كلمة كن، أنه خلق بهذه الكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا الحديث لفت الإمام النووي إلى عظمه، قال هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع من الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف ما يباين به جميعهم، وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم، وروح منه أي مخلوق من عنده، وفي رواية على ما كان من عمل، وهي أفضل ما ذكر الله به، أفضل ما قلت النبي من قبل لا إله إلا الله، وأثقل شيء في الميزان كما ذكرنا، هي تضع في الميزان فتطيش سجلات الذنوب والمعاصي، والتوحيد الذرة من التوحيد تنسف جبال من السيئات. ويكفي في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وبضع وسبعون شعبة. البضع من 3 إلى 9، يعني 73 لحد يعني 79، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، سنشوف شوك أو زجاج في الطريق مثلا ينيح جانبا، فهذه شعبة من شعب الإيمان، وهذا يدل أن الإيمان يعني أصله له شعب، وأن كل شعبة من شعب الإيمان تسمى يعني إيمانا، وليس كل من قامت به شعبة أو جملة شعب من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا، ولا كل من قامت به شعبة أو عدة شعب من شعب الكفر يصير بها يعني كافرا، كما أن من علم يعني بعض مسائل الطب لا يكون طبيبا، ومن علم بعض مسائل الفقه لا يكون بذلك فقيها حتى يغلب عليه. شروط صحة الشهادتين، وكان هذا الاسم يحتاج تعديل، يعني أن الشرط ما لا يقوم الشيء إلا به، لو واحد صلى مثلا دون طهارة، أو هو يعلم القبلة ولم يستقبل القبلة، أو دون يعني أن يطهر المكان الذي يصلي عليه مثلا، فكأنه ما صلى، ولكن كلمة لا إله إلا الله يترتب عليه أعمال حتى لو قالها بدون إخلاص أو بدون يقين، هيحسب من المنافقين، ولكن هو يتزوج من المسلمين ويزوجهم يتزوج منهم، و يعني إذا مات يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ويرث أباه المسلم ويرث ابنه المسلم، فيترتب عليه أشياء في الدنيا، فمحتاجة تعديل، وهي شروط صحة الشهادتين عند الله، أو حتى أو علامات قبولها عند الله عز وجل، وإلا فيترتب عليه أشياء في الدنيا، إنما النطق بها فيترتب عليه أحكام في الدنيا، لأن الدنيا بتقوم على الظهر. كان في قصة أسامة بن زيد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فتبع رجلا يعني من المشركين، فلما خف من أسامة بن زيد قال أشهد أن لا إله الله، فقتله أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال لقد قالها تعوذا، يعني هو ظن هو قالها خايف من السيف، فقال هل شققت عن قلبه فعلمت أنه قالها تعوذا أم لا؟ وأيضا قصة خالد في فتح مكة لما تابع أناس فأرادوا أن يقولوا أحسننا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا، وعندهم الصبر الذي خرج عن دين آبائه وأجداده، فهم أرادوا أن يدخلوا في الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أو ينطقوا بشهادة الحق، فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وداهم أو أدى ديتهم. فالحاصل إن إن هذه الكلمة تسمى العاصمة، تعصم الدم والمال والإيه والعرض، فمن أتى بها فهو له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، ثم يطلب على ذلك بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فالمراد بأن هذه العلامات هي علامات يعني انتفاع العبد بها في الآخرة، لأن كما سنرى هي أشياء معظمها أشياء قلبية، يعني ما هيش أشياء تستطيع أن تحسها أو تخيسها عند شخص، فينبغي أن يعلم أن المقصود بهذه الشروط صحتها عند الله عز وجل حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة. فأغلبها من أعمال الباطن، ولكن يحكم في الدنيا بإسلام من نطق بالشهادتين، ثم يطالب بعد ذلك بفرائض الشريعة. وليس الأمر كما يظن البعض أننا نقبل هذه الشهادة من أحد حتى تتوفر في هذه الشروط السبعة، ولو تدبروا فيها لعلموا أنهم لا سبيل لهم إلى تحقيقها من أحد. فهذه الشروط هي العلم بمعنى هذه الكلمة، واليقين منافي للشك، والقبول والانقياد لها ولما تتضمنه، والإخلاص والصدق والمحبة. فكيف يقيسون اليقين والقبول والإخلاص والمحبة حتى يحكموا على الناس بعد ذلك بإسلام أو عدمه؟ فالشرط الأول هو العلم، أي بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا. وذلك العرب لما كانوا يفهمون معناها لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فأبوا أن ينقادوا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فهم عرب يفهمون يعني معنى لا إله إلا الله، فلابد أن يكون الإنسان يعرف معنى هذه الكلمة. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني أو العلامة الثانية لقبولها عند الله عز وجل اليقين، أي المنافي للشك، لأن العقيدة جزم لا تحتمل الشك. الذي شك في وجود الله أو في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أن هناك آخرة لم يرتابوا، يعني لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجب عليه أن يؤمن بنفسه أنه رسول الله، لأنه مخاطب بكل الآيات والأحاديث يعني التي في هذا الشأن. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. شك في هذه الكلمة إلا دخل الجنة. الشرط الثالث هو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. المنافق يقولها ولكن لا يقبل يعني ما تتضمنه هذه الكلمة، بل هو ينطق بها ما فيش عنده إخلاص، فيش عنده محبة لها، فيش عنده قبول لمعناها أو لما تتضمنه. كما قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله عز وجل علة يعني سبب تعذيبهم علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، لأنها تنفي استحقاق العبودية لغير الله وتثبت استحقاق الله عز وجل وحده للعبودية أو للعبادة. الشرط الرابع أو العلامة الرابعة هي الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال فلا وربك لا يؤمنون. والعرب إذا أرادت أن تؤكد القسم تنفيه، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، فهنا يقول فلا وربك لا يؤمنون، يعني عدة تأكيدات، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يثبت لهم الإيمان حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأيضا لا يثبت الإيمان يعني حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني مما قضى يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يثبت الإيمان حتى يسلموا تسليما، تسليم كامل وانقياد كامل لشرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا قلنا روي بصيغة التمريض لأن الحديث يعني فيه ضعف يعني في سند ضعف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالحديث يعني ذكره النووي في الأربعين وأيضا ابن رجب في الخمسين لأنه زود على الأربعين نووية، هم كانوا ما كانوش أربعين، كانوا 42 أو 43 فوصلهم لخمسين حديث لو مشروحين في جامع العلوم والحكم. فقال النووي في أربعينه رويناه، يعني هذا الحديث يعني روي له في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال ابن رجب خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، لأن في كذا واحد يعني ألفوا أربعين، يعني مش بس الإمام النووي، لكن لبركة الإمام النووي انتشرت واشتهرت الأربعين النووية. يقول إن خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار. ثم قال يعني ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من أوجه، ثم ذكرها حديث أيضا ضعفه الشيخ ناصر في ظلال ظلال الجنة، يعني في تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم، يعني وضعفه أيضا الأرناؤوط في تخريج يعني شرح السنة، وجاسم الفهيد في النهج الساء إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يحب الإيمان وأسباب الإيمان وأهل الإيمان، فالله جل وعلا الذي يحبب إلى المؤمن ذلك ويكره الكفر والفسوق والعصيان. أما الفاجر المنافق فهو يعني يحب الفسق ويحب العصيان ويكره الإيمان وأسباب الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهو المتن صحيح المعنى ولكن السند ضعيف. الشرط الخامس هو الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، كما أخبر عز وجل عن المنافقين، هم يقولون هذه الكلمة ويظهرون الإسلام، وبين الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال عز وجل وما هم بمؤمنين، في الواقع ما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم، ولكن في الواقع هم كاذبون محرومين من الصدق والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الذي يقولها صدقا لابد أن تحجزه عن المعاصي ولابد أن تدفعه إلى طاعات، فيحرم بذلك على النار. الشرط السادس وهو الإخلاص، يقول وهو تصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيح عن إدبال بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا بيحمل على أنه لو قالها بإخلاص لابد أن تحجزه عن معصية الله عز وجل. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، في فهم آخر الحديث وهو حرم النار التي أعدت للكافرين، وهي النار ما عدا الطبقة العالية من النار التي لا يخلد فيها أهلها، وهي طبقة وسط المسلمين. فإما أنه يحرم على النار ابتداء فلا يدخل النار، أو يحرم عليه النار التي عدت للكافرين. الشرط السابع هو المحبة لهذه الكلمة، فالمؤمن طبعا يحب هذه الكلمة ويحب معناها ويحب مقتضاها ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فأشد حبا لله من حب يعني الذين يعبدون طواغيت لطواغيتهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في بعض الروايات تقديم الولد على الوالد فقال لمزيد مشقة الشفقة، وبعض الروايات تقديم الوالد على الولد قيل للإجلال والتقديم، لأن الأب يكون يعني في الطبقة الأعلى من الأي من الولد، وخص الوالد والولد لأن دول أحب الناس يعني إلى الإنسان الوالد والولد. ثم قال والناس أجمعين، لا يؤمن يعني إيمانا كاملا حتى يزداد يعني حبه لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أكثر من حبه لوالده وولده والناس أجمعين. فنقف عند الجمع بين أحاديث فضل الشهادتين وأحاديث الوعيد على الكبائر.